والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 17 من سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فقه الآية باختصار: ربنا رزقك ذرية وانت حي في الدنيا دي، أصل فيها هذا الأمر الإلهي، معناه تتابع وتراعي حتى تغرس الأمرين في أبنائك. يا بني أي ولدي أغني الصلاة، حافظ على الصلوات الخمس. قال أهل العلم: أصل أمرين دول انت في الكوالد لازم يكون فوقك، لكن تخيل انت كوالد تمارس المعاصي ما حتقدر تغرس الامرين، معناه ده الاول انت تكون مؤثرات فيه الابناء بيستجيبوا. اغن الصلاة زي صلاة الفجر دي كده، سيحسب عدد الاولاد، شيء بسيط جدا. يعني هذا الامر الالهي اذا اصلناه في حياتنا، واحد من شبابنا يكون السعنائين ده ما بتلقى اصلا، شاب تلقاه بعد وصل 15 سنة راقد نايم للآن، ده ما حيحدث أصلا لو أطعنا الله جل وعلا في هذا الأمر. يا بني أقم الصلاة يعني حافظ على الصلوات الخمسة في المسجد مع المسلمين، ما تتخلف على صلاة المساجد يا ولدي إلا لعذر شرعي. وأي شاب الليلة يعرف الأعذار التي تسقط وجوب الصلاة في المسجد، والإنسان أصلا مطالب من الله جل وعلا بالمحافظة على الصلوات الخمسة. آية 238 من سورة البقرة، ده كمان أمر للآباء وللأولاد والبنات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. زي صلاة الصبح دي، يسلم جمارك لأداء الصلاة، يلا بناتك، البنات يصلن مع أمهم في المواقيت، الأولاد بعد ذلك تسوقهم قدام تجيبهم المسجد. انت ذاتك تراعي المسألة دي، لأنه أنا ذاتي كوالد مطالب بالمحافظة على الصلوات الخمسة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا أي والد أي والدة راعوا أمر المحافظة على الصلوات الخمس تجاه أبنائهم، الأبناء حيسعدوا. ليه؟ لأن من فوائد المحافظة على الصلوات الخمس ترك المعاصي. أسعد لنا شباب كثيرين تلقاهم تاركين للصلاة، يشربوا السجار، الحفلات. انت عارف الآذان ده بينصح في اليوم 6 مرات، 6 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، والصبح ده مرتين. وشوف نعمة الميكروفونات دي، حتى الإقامة اللي للمسلم يسمعها، الإقامة وفي البيت. يعني رب العزة والجلال ينادي عباده عشان يضيفهم في بيوتهم 6 مرات في اليوم، أنتجوا غلة كده. يشوف الشيطان زي ما ربنا عنده دعوة، الشيطان كمان عنده دعوة. الشيطان الدعوة بتاعت الميوعة والموسيقى والمزامير، تلقى حفلات كالعملات في الساحة جنبنا دي، ولا في واحد اده قريب مما يركب الميكروفون. اف اف تف اف اف اف، لا زال الليل طفلا يحبو كرارا. بس الجيتار تستغرب البشرية بجات من وين؟ ما الشيطان عنده دعوة، الشيطان كمان عنده دعوة. هل انت كشاب مسلم يرضيك ذلك؟ الحق جل وعلا يرفع لك النداء 6 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. بعد ما تستجب له يجي واحد جاي لك يتار تسمع لك رنة ولا رنتين تجي تلقى بشرية كثيرة بعد ذلك. إذا ولدك إذا رأيت فيه بعض الخبث قول الولد شفت هذا الشيء اللي زجاره، الولد هذاك بيقتنك، الولد بتاع كشاتين، الولد بيقليه بتاع خلاعة، انت عارف بعد الكف الكفيت ما بينفع. لا تكفتوا، لا تبصلوا بعده، لا تطردوا من البيت، ده كله ما بينفع. كان اصلك بتربي تربية اسلامية صحيحة مما ترى الخبث في اولادك اعمل نايم بس الصلوات الخمسة تواجه بعد ولدك عديد. شوف يا ولدي تحافظ على الصلوات الخمسة داير الرباي بس الصلوات الخمسة في المسجد. مما يحافظ على الصلوات الخمسة تلقى المعاصي خلاه. شفت أصبع الشباب اللي بيشوفوا حاليا ده الناس ما يحسوا منه. اي والد يؤدي واجب التربية تجاهه بس يحافظ لنا على الصلوات الخمس ان شاء الله. لا تسلسل ان شاء الله عن اليوم نكير في عضعه صدري برا ما عندك بشغل. اصل هذا الامر الالهي. اليوم الشاب يحافظ على الصلوات الخمسة كل المعاصي حيخليه. ده كلام الله جل وعلا آية 45 من سورة العنكبوت. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. ربنا بس قال حافظوا لي على الصلوات الخمسة دي. طيب لو حافظنا نلقى شنو؟ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. حتى نحن الكبار كان بمارس الزنا الغش الخداع الربا حتى الكبار في السن. ربنا قال بس حافظوا على الصلوات الخمسة تعالوا المساجد بعمروها. ربنا بعدك بكرهك ويبغض لك المعاصي وما يحبب لك الا بعد فعل الطاعات. انت عايز دي من اعظم الفوائد على المحافظة على الصلوات الخمسة البعد عن المعاصي. وايضا الليلة في واحد يرضى ولده يكون بتاع خلاعة ومجون. انت عارف الولد لو بقى بسجر وبقى بتنبك وبقى بعد ذاك يعني بيشرب البنجو داير قرش معناه حيمد يديه وبعد ذا حيبقى له قمة الخلاعة والنجوم. انت لا من تأمر اولادك بالمحافظة على الصلوات الخمسة ربنا قال لك الباب داري بفله. مستحيل شاب يحافظ على الصلوات الخمسة يمد يديه لغيره ويستجيه بيه حاجة. ليه؟ لانه بعد ذا زي ده ربنا بيرزق شنو الرزق الحلال الطيب والعيش السعيدة كما نصت الآية 132 من سورة طه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر ده شاق جدا زي صلاة الصبح. يلا يا أولاد أمر في المسجد ما سامعين الأذان ده تلقاهم كلهم قاموا من السراير وقعدوا عينوا ليك خلاص يا أبو جايين بوراك. تجي صلاة الصبح دعاين تلقاهم ما في ما تجي تقول في 60 داية إن شاء الله مش النار أسأل الله مش النار ياخذ الروس القوية. لا لا لا لا في واحد يرضى أولاد يمشي نار جهنم. في مسلم الليلة يرضى بنات يمشي نار جهنم أو زوجته بعدين يلقاها في النار. ربنا قال لك أفضل وأمر أهلك بالصلاة. كون تحس أولادك يحافظوا على صلوات الخمسة صعبة جدا معناه إن شاء الله كان القرش استخدم. كان القرش يلا اللي بيحافظ على صلاة الصبح كان صغار جنيهين. أي واحد يستلم جنيهين بعد الصلاة أي واحد من الكبار تحافظ على صلاة الصبح عندك 5 جنيه تجي تستلمها. لازم تربيهم على ذلك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الليلة في واحد يمرق من 6 صباحا بالله مرقت الشمس الجام دخل إلى أسواق غابت الشمس جرى صلوات 5 ما صلوه. انت قايل روحك بترزق نفسك ربنا قال لك البرزق خنا. ربنا قادر في لحظة بس السعر ميك في الواطة دي ودوك الدكتور يقولوا جلطة تبقى مشلول. بعد ربنا قال لك انا بسخر لك من يؤكلك يا اخي. لا نسألك رزقا. ربنا قال لك بس تحس نفسك واولادك وتحافظ على الصلوات الخمسة ربنا قال لك الرزق عليه الرزق عليه. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في خلال آية ربنا بدك لك حاجه زي على صلوات الخمس الرزق عليه. تخيل دي لو قال البشير حاكم السودان، تخيل اسمع البشير قال لك تعالي هنا حافظ على الصلوات الخمسه حقق علي. طالب البشير يقول لي رزقك علي بس يمين ده لي كيلو حجالي، وده لي عربيه بظل اللي تجيب قدام البيت ده، وده لي بيت ملك. يا اخي دي الليله لو قال لك يا اخي حاكم من حكام البشر يتغوط ويتبول حتفرح، فكيف بالقائل رب العزه والجلال؟ انت ما بتؤمن بكلام الله؟ بيت ناس صلاه الصبح تلقى كل الابواب البيوت نور بات القفوقة. ده معناه لو حافظنا على الصلوات الخمسة يا من عش قمة السعادة والهناء والرزق الحلال الوفير الطيب. ده من فوائد الصلوات الخمسة، وايضا من فوائد القوة والنشاط. زول يحافظ على الصلوات الخمسة ينذر تلقاه يتردد على المستشفيات، مما تلقى المستشفيات كثرت والمستوصفات. اعلم علم اليقين بان المسلمين ابتعدوا عن الدين بتاعه، لان الزول لانه يحافظ على الصلوات الخمسة القوة بعد داخل القوة بتاعت الاجساد، وكمان تلقاهم نشيطين مجتمع عامل فاعل. ده اذا حافظ الناس على الصلوات الخمسة. اثر ابو هريرة المتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبغى من درجه شيء؟ تخيل افتح الباب بتاعك بتاع حوشك قدامك في نهر، انت خمس مرات في اليوم بتمرق من البيت وبتقع بعد ذلك في النهر ده تستحم منه. اهل العلم قالوا هذا الحديث يبين على وجوب الصلوات الخمسة في المسجد. اي ذول ذكر من المسلمين بلغت في النهر صلاة في البيت ذات ما فيه تصلي في المسجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مشيش الا خمس جرابين وتدخله في برميل وتستحم داخل بيتك، وانما الاستحمام داخل هذا النهر. ده معناه الصلوات الخمسة وجوبا عليك في المسجد. ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبغى من درنه شيء؟ قالوا لا يبغى من درنه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. انت عارف في الحديث ده معناه المحافظة على الصلوات الخمسة بتغرس في المسلم القوة والجد والنشاط. أصح حاليا هذه الساعة كم؟ الساعة أصح حاليا خمسة أو ستة إلا عشر دقائق. تخيل الساعة ستة أنت كنت كيف؟ مما سمعت الأذان الثاني ده جسمك ده تلقاه كل مكهرب خمور كسل. قمت بعد ذاك توضيت وتسوقت وجيت للمسجد. شوف أصح حاليا حالتك كيف؟ ده من فوائد المحافظة على الصلوات الخمسة، تكون كسلان قمة الخلود والعجز مما تحافظ على الصلوات الخمسة. لا من تتحير بعد داخل القوة والجد والنشاط، وفوق ذلك رضا الرحمن جل وعلا. ذول يحافظ على الصلوات الخمسة يا اخي ده الله يرضى مني. اي امرأة تحافظ على الصلوات الخمسة في المواقيت يا اخي الله يرضى مني. كما نصت الآية 54 من سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل بجد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا ورانا حاله، قال إسماعيل ده من كان حي جد الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من أولاد تارك صلاة ما فيه، فتساي تارك الصلاة في البيت ما فيه، كل البيت يصلي لله جل وعلا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ده معناه أعظم الفوائد تحت المحافظة على الصلوات الخمسة. ربنا يرضى عننا، الحياة الطيبة السعيدة، القوة والنشاط، البعد عن المعاصي. وأمر يا بني أقم الصلاة، حافظ على الصلوات الخمسة عشان بعدين تنعم.